يا جماعه تف ما فيكم حميه تف صياح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنيه من بغادر بالمراجل يمنعونه يا جماعه كيف ما فيكم حميه كيف صيح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنيه من بغادر بالمراجل يمنعونه المراجل ما تهيأها السوية كود من عض واجد في سنونه إن بغيت الشح درب الطيب عيا حلف ما رد نفسي للمهونة المراجل ما تهيأها السوية كود من عض واجد في سنونه إن بغيت الشح درب الطيب عيا حلف ما رد نفسي للمهونة للمهونة يا جماعة كيف ما فيكم حمية صياح الضحى ما تسمعونه من يعاوني على ربع هنيه من بغادر بالمراجل يمنعونه اي والله والله يمنعونه ما عليه من منقل تال حكيه كان باب الرزق منهم يقطعونه من لحوم الدانية شفت الجفية من بغادر بالشكالة يبهتونه ما عليه من منقل الحكاية كان باب الرزق منهم يقطعونه من لحوم الدانية شفت الجفية من بغادر بالشكالة يبهتونه يبهتونه يا جماعة كيف ما فيكم حمية كيف صيح الله